Oh,

منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول اقرأوا كتابي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول لهم اقرأوا كتابي. ظننت أني ملاك حسابيا فهو في عيشة راضي في جنة وطوف بانية كل وصاب هدي بما أسلفتم في الأيام في جنة المالية

والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلس والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها والنفس وما العظيم الفاتح.